بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 29 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 33 للعام 1434. قال رحمه الله تعالى: مسألة فرعية، حكم التسوية بين الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ذهب المؤلف، قال حفظه الله تعالى: ذهب المؤلف إلى التسوية بينهما، فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم المجردة. هذا كلام الشيخ الوثيمين. نعم. المؤلف يقصد مؤلف زاد المستقنع. نعم. الأولي الحجاوي. نعم. جزاكم الله خير. تفضل. فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، فالإخوة من الأم يرثون بالسوية، الذكر والأنثى سواء. أخ وأخت من الأم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية. نعم، فضل أكبر. قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني في المسألة أنهم إذا أدلوا، أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء، لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا مقتضى قولنا إننا ننزله منزلة من أدلوا به، أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة، فالعمة أو نعم ابن العمة وبنت العمة نعم ابن العمة وبنت العمة، فالعمة مدلية بالأب، والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فلابن العمة الثلثان، ولبنت العمة ثلث ميراث العمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنعود إلى باب ذوي الأرحام. توقفنا قليلا وعدنا إلى شرح أنواع العصبة، العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، نظرا لاحتياجنا إلى ذلك في بيان ميراث ذوي الأرحام، لأن الكل يرتبط بصاحبه. وقد تقدم ويعني بينا معنى ذوي الأرحام ومذاهب التوريث لذوي الأرحام، ومذهبان مشهوران، مذهب ثالث ضعيف. فالمذهبان المشهوران هما مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزيل، وبينا أن الراجح مذهب أهل التنزيل، والمذهب الثالث ضعيف ومذهب أهل الرحم لكنه ضعيف، لا يعني لم يجر عليه العمل. فمذهب أهل التنزيل هو أن تنزل ذوي الأرحام من أدل به من إيه، من الورثة باختصار. يعني عندك أولا من هم ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ قل يا أقسم. الذين لا يرثون بالفرض ولا بالعصبة، ولا بالعصبة التقدير، ليس لهم فرض مقدر في كتاب الله، وليس من أهل العصبة، لا عصبة نفس ولا غير ذلك. فهم ليس لهم ميراث مقدر في الشرع إذا مات الميت عنه. فإذا مات ميت عن ذوي أرحام فقط، يعني لم يترك أحدا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، طيب من الذي يرث المال؟ اختلف العلماء، ذهب البعض إلى أن المال ينتقل إلى بيت المال، ولكن هذا القول كما بينت آنفا في الدروس السابقة قول يعني صار ليس عليه العمل، فهجر العمل به، وصار العمل على القول الآخر في شتى بلاد الإسلام، وهو أن هذا المال يرثه ذو الأرحام الذين ليسوا من إيه؟ من أهل الفروض وليسوا من أهل الإيه؟ العصبة، ليسوا عصبات. مثل من؟ ابن أخ، ابن أم، ابن أخ، خال، ابن عمة، ابن عم، لا معذرة ليس من، ابن عمة، ابن خالة، هؤلاء كلهم يسمون إيه؟ ذو أرحام، ليسوا من أصحاب فروض وليسوا عصبات. كيف يرثون هؤلاء؟ يرثون كما ذكرت على القول الراجح بمذهب أهل التنزيل، أي ينزل كل واحد فيهم منزلة من يدلي به من أصحاب الفروض أو من إيه من الوارثين، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبات. يعني ابن الأخ يدلي بمن؟ ها؟ بالأخ، يدلي بالأخ، الأخ هذا ليس من الوارثين، من الوارثين، من الوارثين. ها؟ يرث تعصيبا في الغالب. ها؟ طيب كذلك ابن الأخت، ابن الأخت هذا له فرد ليس له فرد، له من العصبات ليس من العصبات، ومن ذوي الأرحام، كيف يرث ابن الأخت؟ نرى هو يدلي بالأخت، يبقى يرث مثل ما ترث الايه الأخت، يعني هو يأخذ نصيب الايه الأخت. طيب لكن اختلف أيضا في مسألة التسوية بين الذكر والأنثى، تسوية بين الذكر والأنثى، هذا الجدول الأول. ها الحمد لله، جزاك الله خير، بارك الله. التسوية بين الذكر والأنثى، أي هل إذا كان من ذوي الأرحام ذكر وأنثى هل يستويان، يعني الذكر يرث مثل الأنثى، أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين كما هي القاعدة؟ فذهب المؤلف، أي مؤلف ذات المستقنع، إلى التسوية، ولكنه كما بين الشيخ ابن عثيمين هذا قول ضعيف أو فيه تفصيل على ما فصله وبينه في القول الثاني، أنه قال إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكروهم وأنثاهم سواء، يعني ضرب مثالا بأولاد الإخوة من الأم، مات ميت عن أولاد إخوة من أم، هؤلاء يدلون بمن؟ يدلون بالإخوة من إيه؟ من الأم. طب الإخوة من الأم في أصل ميراثهم الذي فرض في كتاب الله يستوون أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يستوون بنص الآية سورة النساء. فهنا في هذه الحال نسوي أيضا بين ذوي أرحامهم، هم أولاد الإخوة من إيه؟ من الأم. أما إذا كان في أصل من أدلوا به للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى نفعل كذلك في ذوي الأرحام. طيب ثم بدأ يضرب أمثلة، يعني قبل أن نذكرها نرى الجدول الذي قام أخونا شعبان برسمه الآن فيما يتعلق بكيفية تنزيل ذوي الأرحام. نعم. كم بقي على العشاء؟ عشر. طيب أخون بسم الله. هنا هذا الجدول فيه بعض ذوي الأرحام وكيف ينزلون، يعني كيف ننزلهم منزلة من أدلوا به. زي ما يرى هكذا، واضح هكذا، تعالوا كده قربوا كده قليلا هكذا. نعم، أولا أولاد البنت ينزلوا منزلة من؟ البنت. أولاد البنت ينزلوا منزلة ليش؟ البنت، يعني لو مات ميت عن أولاد بنت فقط هؤلاء من ورطة كيف يرثون؟ يرثون ميراث الايه؟ البنت. البنت لها ايه؟ لها النصف فرضا، فهؤلاء يأخذون النصف يوزعوا بينهم للذكر في حد الانثيين. طيب، وان لم يوجد ورطة يرد الباقي عليهم من باب الرد. دي مسألة الرد، مسألة اخرى. طيب، أولاد بنت الابن، يعني متى ما يبعد أولاد بنت ابن ينزلون منزلة من؟ منزلة بنت ليه؟ الابن. وبنت الابن هي منزلته ليه؟ البنت. أيضا بنت الابن إذا مات ميت عن بنت ابن فقط، ها؟ ما هو نصيبها؟ النصف. النصف فرضا. طيب، ثالثا أب الأم ومن أدلى به من جهة الأم، وكذلك الأخوال والخالات مطلقا، يعني مات ميت عن أبي أمه، يعني عن جدي من جهة الأم. هذا الجد من جهة الأم هل له فرض؟ هل له فرض يا محمود؟ الجد من جهة الأم ليس له فرض وليس من العصبة، يعني الجد من جهة الأم هذا إيه؟ ليس من أصحاب الفروض وليس من إيه؟ العصبة، لأن كما قلنا العصبة بالنفس اشترط فيها أن يكون أدلى به بذكر، وهذا أدلى به وأنثى وهي الأم. واضح؟ فهذا ليس له فرض وليس له ميراث إيه؟ بالتعصيب. فهذا من ذوي الأرحام. طيب، هذا أبو الأم إنه نزله منزلة إيه؟ منزلة الأم، لأنه أدلى بالإيه؟ أدلى بالأم، يعني كأنه يرث ميراث الإيه؟ ميراث الأم. وكذلك من أدلى به من جهة الأم، يعني مثلا ايه لو قلنا ابو الام كذلك مثلا، او خال ابو الام، كل هذا ادلى من جهه الايه؟ ادلى من جهه الايه؟ الام. وهذا موجود، يعني هذه الامور ليست فرضيه فقط بل هي قد توجد في الواقع بالفعل. قد يموت ميت عن ايه؟ عن ابي ام فقط او عن خال ابي ام. وكذلك اخواله وخالاته، يعني مات ميت عن خال وعن خال وخاله، ليس له أحد يرثه إلا الخال والخالة. الخال والخالة يدخلون في عموم الأخوال والخالات، فالخال والخالة يدلون بمن؟ بالأم. فأيضا ننزل منزلة الايه؟ الأم، يعني نعتبر كأن الأم هي التي ترث مكان الخال والخالة على الطريقة نفسها. أبو أم بالأم ومن أدلى به من جهة أم الأم، هذا يدلي بمن؟ يدلي بأم الايه؟ أم الأم، يعني أبو أم الأم، يعني الآن هو له جدة، أم الأم هذه ايه؟ جدة. تمام؟ لها أب هو مات وترك إيه؟ أبا أم، يعني ترك أبا لجدته من جهة إيه؟ الأم. هذا من ذوي إيه؟ ذوي الأرحام. طيب، هذا ننزله منزلة من؟ منزلة من أدلى به. وأدلى بمن؟ بأم إيه؟ يعني ننزله منزلة الجدة، والجدة لها ايه؟ لها ميراث، لها فرض في مقدر. والسدس طيب، وأخ وكذلك أخوال وخالات الأم، يعني مات ميت عن خال أم، مش ليس خاله هو، ليس إيه، ليس خالا مباشرا له أو ليست خالة، إنما مات عن إيه، عن عن عن خال أم، عن خال إيه، خال الأم أو خالة الأم، خال الأم أو خالة الأم تنزل منزلة من أم الأم. تمام. طيب طبعا دي المسائل فيها شيء من الخلاف، ولكن هذا الذي الذي يعني يترجح مذهب الحنابلة. نعم، يعني الشيخ عبد الصمد الكاتب في كتابه في المواريث يرجح خلاف بعض هذه الأمور، يعني يخالف مذهب الحنابلة بعض هذه ليه مسألة فيها نظر يعني، لكن في الغالب العام هي كما نقول. هنا أبو أم الأب ومن أدلى به، من جاد أم الأب، نفس القصة نفسه، أبو أم أب، يعني أم الأب هذه إيه؟ هذه جدة، يعني هم باب التيسير. وهذا على ما ترجح مذهب الحنابلة، أما على ما رجحه الآخرون الأمر قد يختلف. فهنا أبو أم الأب يعني أبو إيه؟ أبو جدة، أبو جدته من جهة الإيه؟ من جهة الأب، أبو جدته من جهة الأب، ومن أدلى به من جهة أم الأب، وكذلك أخوال وخالات الإيه؟ الأب، يعني مات عن خالة أب، خالة أبيه أو خال أبيه، كل هؤلاء ينزلوا منزلة الإيه؟ أم الإيه؟ أم الأب. طيب وكذلك العم، وصلنا الى الايه، ماشي، العم الام، نعم، والعمات مطلقا، واولادهم يعني مات عن عمه الام، عمت امه، عمات لا انت هنا عمات نعم، العمات مطلقا، هنا العم الأم، نعم، العم الأم، عم أم، نعم، والعمات مطلقا، لأنه يأتي بعد ذلك اللي هو عمات أبيه، نعم، هنا العم الأم، العم لأم، يعني مات ميت عن عم أمه، هذا من ذوي الأرحام، ليس من أصحاب الفروض، وليس من إيه؟ من العصبات. عم الأم هذا من إيه؟ من ذوي الأرحام. وكذلك العمات مطلقا، مات ميت عن عمته أو عن عمتين، عن ثلاث. هذه العمات، هل العمة من أصحاب الفروض؟ لا، ليس لها فرض. هل هي من، بلا شك ليست من العصبات، لأنها ليست من الذكور أصلا. يبقى العمة أو عم الأم كذلك ينزل منزلة من الأب، يعني كأنهم يرثون ميراث الايه، الأب، واضح. طيب وكذلك أولادهم، يعني أولاد عمته، مات عن ابن عمة، عن بنت عمة، ها، ينزل منزلة الايه، الأب، يعني كأن الأب هو الذي سوف يرث. والأمثلة الأخرى هي قريبة من هذا الايه، أو مع ذلك ليس أمثلة، أقصد بقية الجدول، تتمة الجدول بعد ذلك هو على الطريقة نفسها، وهذا الجدول موجود نسخة منه نتركها لكم لمن أراد أن يصورها، لمن أراد أن يصورها إن شاء الله تعالى حتى يستقيم له الأمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. فالآن يعني من أراد أن يصور هذا الآن كمان صوروه قبل أن نمسحه. احنا قلنا هذا الراجح مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، نعم، نعم. والله مسألة ورود هذا عن الصحابة لا أدري، يعني ما يحضرني أثر عن الصحابة بهذا الباب. أذان الآن؟ لا أنا بقي. طب تفضل.